الفصل العشرون والأخير. بحث عم إبراهيم الكبير في كل مكان عن وسيلة مواصلات تقله إلى بورسعيد كي يلحق بعفاف وإبراهيم دون جدوى. عاد مسرعا إلى مسبيرو يستنجد بأهل الحي، فقد كان يخشى على إبراهيم من مسعد الذي لا تعرف الرجولة طريقها إليه. دخل مكفهر الوجه على زينب يبحث عن علي وحسين، علّه يجد عندهما وسيلة يمنع بها الكارثة المنتظرة. فإبراهيم بمفرده ومسعد في بورسعيد له نفوذ. الأدهى من كل ذلك أن الحق مع مسعد وعفاف زوجته بحكم القانون، فإذا تهور على إبراهيم فلن يتعرض للمساءلة القانونية. رفعت زينب يديها إلى السماء وهي تقول: اللهم إني استودعتك ابني عندك فنجه من المخاطر. ثم صاحت: روحوا للمقدم كريم الشرقاوي، أكيد هيقدر يتصرف. توجه عم إبراهيم وعلي وحسين إلى الوحدة التي يخدم فيها المقدم الخلوق الذي يكن كل الحب لإبراهيم الذي فداه بنفسه أثناء الحرب. كان الجميع يسابقون الزمن، فمدة الرحلة إلى بورسعيد 4 ساعات، مر أكثر من نصفها، وعليهم أن يسرعوا حتى يمنعوا تلك المواجهة التي لا يدري أحد عن أي شيء سوف تسفر. أخيراً وصلوا إلى الوحدة، طلبوا مقابلة المقدم كريم الذي كان منشغلاً مع القادة. انتظروه ودقات قلوبهم أعلى من دقات عقارب الساعة المعلقة على الحائط. مرت نصف ساعة وهم ينتظرون. حضر المقدم كريم، عرف منهم تفاصيل الأمر، بدأ يتصل بزملائه في الشرطة العسكرية في بورسعيد طالباً منهم بشكل ودي أن يذهبوا إلى محل مسعد بالسوق الإفرنجي ليمنعوا كارثة قد تصل إلى القتل. قصدت سيارة عسكرية الحي الإفرنجي، وبينما كان مسعد يجلس منتشياً داخل محله لمح ضابطين ينزلان منها. سمع أحدهما يسأل عنه فأسرع يحمل حقيبة سوداء، ثم أخرج منها سلاحاً نارياً ووجهه إلى الضابطين اللذين تدارك الأمر بسرعة وبدأ يتعاملان معه. وعلى الرغم من أنهما لم يطلقا أي رصاصة خوفاً على أرواح الأهالي، فإن مسعد راح يطلق النيران في الهواء بشكل هستيري، ثم ركب سيارته وانطلق مسرعاً. استقل الضابطان أيضاً سيارتهما العسكرية التي صارت خلفه حتى تمكنا من إيقافه والسيطرة عليه. لم يكن الضابطان يعرفان أن ذلك هو مسعد الذي كان يسألان عنه إلا بعد القبض عليه، وقد فوجئ بأنه يحمل جهاز لاسلكي بداخل الحقيبة السوداء التي ضبطت معه ليواجه تهمة التخابر مع إسرائيل. وصل القطار إلى محطة بورسعيد حيث كانت هناك مجموعة من العساكر، أحدهم يحمل ميكروفوناً وينادي من خلاله على إبراهيم شعبان الذي تشبثت به عفاف وهو يجيب الأفراد: أفندم. فأبلغوه بأنه مطلوب في مكتب قائد المحطة. توجه إبراهيم بصحبة عفاف إلى مكتب الضابط المكلف بضبط الأمن في محطة القطار. لم يتكلم معه كلمة واحدة، إنما تناول سماعة الهاتف وبدأ التحدث من خلالها: كريم باشا، إبراهيم شعبان مع سعادتك. أوامرك يا باشا، أؤمر. تلقى إبراهيم الهاتف من ضابط أمن المحطة والقلق يسيطر عليه، وإن كانت فطنته قد ساعدته على قراءة المشهد وتوقع سبب استدعاء. ثم تلقيه مكالمة المقدم كريم الذي من المؤكد أنه علم بما حدث، ربما من والدته أو من عم إبراهيم الكبير. وقد بدا واضحا لإبراهيم أنه بات يتوجب عليه أن يترك عفاف لتذهب بمفردها إلى زوجها طبقا لقانون البشر الذي كثيرا ما يظلم، بينما يدعي الذين يطبقونه أنهم بذلك يرسون قواعد العدل. أفندم كريم باشا، سادت حالة من الصمت والترقب، وقد تعلقت عينا عفاف بإبراهيم الذي انفرجت ملامح وجهه وهو يردد: قل والله يا باشا، قل والله، الله يبشرك بالخير يا باشا. أنا تردد في الروح: اللهم لك الحمد، ربنا يخليك لنا يا باشا، ألف سلامة يا باشا. أقبل إبراهيم على حبيبة العمر مقبلا يديها، بينما دموع الفرح تغمر وجهه، ثم انطلق بها ليلحق بالقطار العائد إلى القاهرة، حاملا داخل قلبه فرحة الجبر ممزوجة بذكريات النصر. تمر السنون أعوام وراء أعوام، وأعود إلى داخل مبنى ماسبيرو، لكني هذه المرة لم أكن بصحبة والدتي، إنما اليوم أنا ضيفة في برنامج إذاعي شهير لمناقشة إحدى الروايات التي أسردها. لم أعد أرسم المشاهد بالألوان كما كنت أفعل وأنا طفلة، بل أصبحت أجسدها من خلال سطور الروايات التي أكتبها بقلمي، ومن خلالها أحاول أن أرسم البهجة على شفاه القراء. وقد دفعني الحنين إلى أن أطل على أثر البنايات القديمة التي لم تعد موجودة، والتي حلت محلها أبراج شاهقة. أتذكر سطح زينب أم البطل إبراهيم شعبان، وعفاف وابنهما إبراهيم الصغير. تعود إلى ذاكرتي صورة الممر الضيق الذي كان يضم محل جزارة عم إبراهيم الكبير، وكذلك باقي المحال البسيطة التي امحت ولم يعد لها اليوم أي أثر، وكأنها لم تكن هنا ذات يوم حياة، ولم يكن هنا بشر. اندثرت تلك البيوت التي كم أنجبت أبطالا لهم قلوب مليئة بالدفء، تحولت الأزقة التي عاشوا فيها إلى حي راق سوف يسكنه مجموعة من الأغنياء، ربما لا يبالون كثيرا بالهوية ولا بالتاريخ. وبرغم كل شيء ستظل تلك المنطقة وغيرها من أحيائنا الشعبية دائما وأبدا شاهدا على أرقى قصص الحب والعطاء والبطولة، مهما تتغير الأبنية وتمر الأيام والسنون، يبقى الأثر الطيب وتبقى الذكريات. القاهرة، 8 نوفمبر عام 2022. إلى هنا تنتهي أحداث رواية إطلالة من ماسبيرو للكاتبة الروائية داليا العطار. هندسة إذاعية هاجر عبد اللطيف. إخراج محمد الكاب. على منصة حكي كنت معكم السيد حسن، إصدار سلسلة كتاب طيوف.